هذا الميزان سيزين بالوزن الذري يوم القيامة. فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني الدكتور علي مصر أن يأتي بمصطلحات الفيزيائيين ويدرجها ويدمجها مع القرآن، مع آيات القرآن الكريم، وهذه مجازفة عظيمة، وأسأل الله أن يرزقه توبة من هذا الكلام. يقول أن الميزان في يوم القيامة يزين أعمال الخلق بالوزن الذري. طيب، لو كان هذا الكلام صحيحا لكان الله عز وجل والعياذ بالله ظالما. لماذا؟ الوزن الذري متعلق بالذرة ككل، والذرة ككل متكونة من نواة وإلكترونات تدور حول النواة. النواة ذاتها تتكون من بروتونات ونيوترونات. النواة هي جزء صغير جدا من الذرة، والنيوترون أو البروتون هو جزء صغير جدا من النواة. طيب، لو إنسان عمل عملا بمثقال النيوترون، على كلام علي الكيالي أن الله عز وجل لن يحاسبه عليه ولن يأجره عليه أو لن يعاقبه عليه. لماذا؟ لأن الميزان هناك بالوزن الذري، والنيوترون أصغر بكثير من الذرة، وبالتالي الذي يعمل عملا بمثقال النيوترون فلن يأجره الله عليه، فبالتالي الله ظالم والعياذ بالله. هذا ما يؤدي إليه التمثيل لكلام الله عز وجل. الله عز وجل عندما قال لا يظلم مثقال ذرة، المقصد من الذرة أي العمل المتناهي في الصغر، وليس المقصود بالذرة الذرة في مصطلحات الفيزيائيين أو ذرة الغبار أو ذرة الرمل أو ما إلى ذلك. المقصود التناهي في الصغر. لا يحق لك ولا لغيرك أن تقول هي ذرة كذا أو وزن ذري أو كذا. هذه مجازفات وادعاء لعلم الغيب واجتراء على الله عز وجل. وحتى لو تنزلنا بالكلام معك وقبلنا كلامك، فكلامك مناقض للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل تحدث صراحة عما هو أصغر من الذرة، فقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل تكلم عن ما هو أصغر من الذرة بإطلاق، فلا يجوز لك أن تقيد الوزن بالذرة والوزن الذري وكذا. فما هو المبدأ الفيزيائي الذي سيعمل عليه القسطاس يوم القيامة؟ عندنا في النظرية النسبية القانون الشهير E يساوي MC مربع، فالإي هي الطاقة يساوي الوزن أو الكتلة مضروبة بمربع سرعة الضوء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول بعض الناس: لماذا الله سوف يبطل أعمالهم ولم يدخلها داخل الوزن؟ قلنا: لا، عندما قسم هذه الطاقة السالبة والشريرة على مربع سرعة الضوء هي بحد ذاتها أصبحت هباء. آتي إلى آخر نقطة ذكرها. يقول أن الله تعالى لن يجعل أعمال الكفار هباء منثورة كما قال في الآية. لا، الله عز وجل فقط سيقسم أعمال الكفار على مربع سرعة الضوء فهي ستصبح بذاتها هباء منثورة. فالله تعالى لن يجعلها هباء منثورة، وإنما سيقسمها على مربع سرعة الضوء. طيب، لماذا الله عز وجل سيقسمها على مربع سرعة الضوء ولن يقسمها على مربع سرعة الصوت أو على مربع سرعة الفيراري أو على مربع سرعة الرياح أو على مربع سرعة الغزال؟ لماذا مربع سرعة الضوء؟ طبعا سرعة الضوء هي حبيبة علي الكيالي، يذكرها في كل حين وكل وقت، لكن يقول أن الله تعالى سيقسمها على مربع سرعة الضوء لأن أينشتاين قال في نظريته النسبية أننا إذا قسمنا الطاقة على مربع سرعة الضوء ستنتج لدينا كتلة، أي شيء مادي له وزن. طيب، عندما تكون هذه الطاقة سالبة فنقسمها على مربع سرعة الضوء ستنتج كتلة سالبة، وهذا محال، محال أن تكون الكتلة سالبة، لهذا ستصبح صفر. هذه نظرية أينشتاين، والتي والعياذ بالله يقول علي الكيالي مناقل الكفر ليس بكافر، الله عز وجل يجب أن يتبع هذه النظرية في الموازين القسط يوم القيامة. طيب، أولا هل هذه النظرية أثبتت على الواقع؟ أنا حقيقة بحثت لم أجد أنها أثبتت بشكل عملي، ولو أن هناك استدراكات فيزيائية للفيزيائيين عليها، لكن ليس هذا مجال الكلام. طيب، الكلام هنا لماذا الله تعالى سيستخدم، والعياذ بالله من هذا الكلام، لكن كلام، سيستخدم هذه النظرية ليحول طاقة الأفعال إلى كتلة ثم يزينها في الميزان؟ الذي يقول مثل هذا الكلام هذا لديه نقص في الإيمان، هذا إيمانه بالله تعالى ناقص بشكل كبير. لماذا؟ لأنه لم يؤمن ببساطة أن الذي جعل للكتلة وزن يمكنه أن يجعل للعمل وزن. الذي جعل لك أنت وزن يستطيع أن يجعل لعملك وزن، أنت لا تعرف كيف يوزن العمل. طبعا هذا الكلام شرعا لا يحتاج إلى رد، كما قلنا، لأننا نؤمن أن الله تعالى قادر على وزن العمل، وكيف سيوزن العمل الله أعلم. لكن الرد يكون بنفس النظرية، يعني الطاقة السالبة هل ستصبح هباء منثورة يا علي الكيالي؟ إذن المعاصي كلها ليس لها وزن يوم القيامة، كل المعاصي، الكفر، الزنا، السرقة، الاعتداء على الأعراض، سفك الدماء، الشرك، عبادة الأوثان، كلها ستصبح هباء منثورة، ليس لها وزن لأنها لن تحول إلى كتلة لأنها سالبة، فبالتالي سيدخل كل الناس الجنة لأن المعاصي ليس لها وزن. وبالتالي قول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا كلام والعياذ بالله باطل بحسب نظرية أينشتاين النسبية. أعود فأقول اتق الله يا علي الكيالي.